أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ذكرنا أن الحمد لله، الحمد تساوي الثناء على الله سبحانه بما يستحق بما هو أهل له، والحمد تساوي المدح، والله عز وجل حمد نفسه وأمر عباده أن يحمدوه، فهو الله سبحانه المستحق للعبادة، وهو الرب سبحانه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يخلق ويرزق ويمنح ويمنع ويفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى، فهو الرب، رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والعالمون جمع العالم، جمع العالم، والعالم أيضا جمع، فكأنها جمع جمع، والجمع كلمة العالم جمع لا واحد له من لفظه، ملوش واحد من لفظه، زي ما تقول الرهط، الرهط هذا جمع ولا واحد له من لفظه، كذلك تقول الأنام، الأنام الخلق هذا جمع ولا واحد له من لفظه، تقول الجيش، الجيش جمع ولكن لا واحد له من لفظه، كذلك الناس جمع ولا واحد لها من لفظها، فكذلك هنا العالم جمع. فالله رب العالمين، يعني كل عالم وعالم وعالم وعالم، كل هذه العوالم الله سبحانه وتبارك وتعالى ربها. فالعالم يطلق على ما يعقله من إنس ومن جن وغيره، أيضا يدخل فيه بالتبع، فالله رب كل شيء وكل خلق. العالم اسم لأصناف الأمم، وكل صنف من الأمم، هذا هذه الأمة اللي كانت في الزمن الفلاني هذه عالم، الأمة الفلانية عالم، الأمة الفلانية عالم، من الإنس عالم، من الجن عالم، في هذا القرن عالم، القرن اللي يليه عالم، عالم وعالم وعالم، كل هذه تجمع على العالم، العالم. فالله رب كل عالم، رب كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. يقول العلماء: أهل كل قرن عالم، وكل صنف من هؤلاء عالم، الإنس عالم، وفي كل زمان الإنس الموجود في هذا الزمان عالم، ليجي في الزمان اللي بعده عالم آخر وعالم آخر، فجمع الله عز وجل هذا كله فقال رب العالمين، يعني الذي يربهم، الذي يدبر أمرهم، الذي يخلقهم ويرزقهم سبحانه وتبارك وتعالى، الذي يصلح أمرهم، الذي يقوم عليهم سبحانه وتبارك وتعالى، فهو رب العالمين. الحمد لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ثم يذكر الرحمن الرحيم سبحانه تبارك وتعالى، وقد ذكر الرحمن الرحيم في أول هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الإله الله وهو الرحمن وهو الرحيم. ثم كرر هاتين الصفتين أو هذين الاسمين، قال الرحمن الرحيم، بعدما ذكر الحمد لله رب العالمين، الرب الذي يقوم على كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، ويكرر صفة الرحمة أنه الرحمن الرحيم، وكأن في قوله رب العالمين فيها صفة القوة وصفة القدرة وصفة التقدير وصفة الجزاء والأخذ سبحانه تبارك وتعالى، فقارن بالرحمن الرحيم التي فيها صفة الرحمة في الدنيا وفي الآخرة سبحانه تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم كأنه جمع بين الترغيب والترهيب أو الترهيب والترغيب، فهو رب العالمين، رب العالم كله، بل رب كل شيء سبحانه، الذي يؤاخذ والذي يحاسب سبحانه، وهو الرحمن الرحيم سبحانه تبارك وتعالى، الذي يرحم عباده. لما يذكر صفة القدرة وصفة الرحمة كن هذا معينا لعباده على حسن عبادته سبحانه تبارك وتعالى. ودائما يأتي في القرآن الترغيب والترهيب، إذا رغب رهب وإذا رهب رغب، فانظر إلى قوله سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هنا أنت يتكلون على ذلك وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى هنا خليك بين الخوف والرجاء، بين شدة الحب لله وشدة الذل له سبحانه تبارك وتعالى. صفة أنه الإله وأنه الرب الذي يستحق ذلك يعبد بالخوف والرجاء، يعبد بالحب وبالذل، يعبد بالاثنين بهذه وبذلك. فالله عز وجل المعبود لا شريك له سبحانه، الغافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول، يقوم حين يرغب العباد فيما عندهم الرحمة أيضا يرهبهم حتى لا يتكلوا وحتى لا يخوضوا في أمر الرجاء وينسوا أن الله يحاسب ويجازي ويعذب سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. يعني كاد الكافر أنه يرجو رحمة الله مع أن الله حجر عنه الرحمة في الآخرة، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فإذا كان الإنسان في الدنيا باب التوبة مفتوح، باب الرحمة مفتوح، لكن إذا مات على الكفر والشرك بالله خلاص هذا لا رحمة له يوم القيامة. فالله عز وجل يحاسبه ويعذب الكافر. فيقول لنا في هذا الحديث: لو أن المؤمن يعلم ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. علم أن الله يؤاخذ على كذا وعلى كذا وعلى كذا من الذنوب يخاف المؤمن ألا يدخل النار. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. كاد الكافر يرجو أن يكون من أهل الجنة وهو على كفره وهو على شركه من شدة رحمة رب العالمين سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله 100 رحمة فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99 رحمة. بنسبة الرحمة في الدنيا إلى رحمة الآخرة 1 إلى 100، 1 إلى 100. في هذه الدنيا رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، لكن يوم القيامة تكون أضعاف مضاعفة لهذه الرحمة من رب العالمين يرحم بها خلقه سبحانه تبارك وتعالى. الله الرحمن الرحيم. يقول العلماء المفخر الرازي يقول: كأنه قيل له: أذكر أني إله ورب، أذكر أني إله ورب، يعني أعبدني أني أنا الإله وأنا الرب. فذكر هذه مرة وذكر هذه مرة، ثم ذكر الرحمن الرحيم كأنه اعتني بأمر الرحمة. الله عز وجل رحمن رحيم، فالحظ ذلك بقلبك أيها العبد المؤمن، الله رحمن رحيم، فلا تيأس من رحمته سبحانه، ولا تغتر بالرحمة العظيمة، فإنه مالك يوم الدين، إنه مالك يوم الدين. الترغيب والترهيب، يذكر الرحمة ويكررها، فإذا كاد العبد أنه ربنا رحمن رحيم ربنا رحمن رحيم، خد بالك مالك يوم الدين سبحانه، مالك يوم الدين، يوم الجزاء ويوم الحساب، لا تخنق من الرحمة ولا تعمل على أمر الرجاء في الرحمة تقوم تنسى الحساب، لا، زي ما في رحمة في جزاء وفي عقوبة وفي حساب، زي ما في جنة في نار، المؤمن يكون بين الأمرين، الخوف من النار والرجاء في رحمة ربه وأن يدخله جنته سبحانه تبارك وتعالى. ربنا الرحمن الرحيم. ثم ذكر أنه سبحانه مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهنا يمكن أول حاجة حيكون فيها قراءات بعد ما ذكرنا في البداية البسملة، الخلاف اللي في البسملة، لكن مش قراءة، هذه ليست قراءة، ولكن خلاف من الذي قرأ بالبسملة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى بسملة البعض من العلماء ومن القراء، والبعض الآخر لم يقرأوا البسملة على ما قدمنا. هنا مالك يوم الدين مع الرحمن الرحيم عند الوصل الاثنين مع بعض. مالك فيها قراءتان، مالك وملك، مالك يوم الدين، وقراءتان متواترتان، الله عز وجل المالك وهو الملك الذي يحكم سبحانه تبارك وتعالى مالك يوم الدين، هذه قراءة عاصم نقرأها، وقراءة الكسائي، وقراءة خلف، وقراءة يعقوب يقرؤون مالك يوم الدين، باقي القراء العشرة يقرؤونها مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. لكن عند الوصل هذه بالتي قبلها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هنا اثنين من القراء يقرآن عند الوصل بالإدغام، الإدغام فيقرأ فيها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا أبو عمرو البصري، والآخر هو يعقوب يقرأ البصري أيضا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب هنا أبو عمرو يقرأها مالك، يعقوب يقرأها مالك، ولكن عند الوصل هذا بخلف وذاك بخلف، بخلف يقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ويعقوب يقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كأن هنا الكسرة بتاعت الرحيم حيلغيها ويدغم الميم فيما يليها. وهذه القراءات في الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقراءة أيضا مالك يوم الدين، هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة، ولا التفات لما يقوله الإمام الطبري رحمة الله عليه إنه أرجح هذه القراءة على هذه، فهو مالك يوم الدين وله جرأة في هذه المسألة لا يؤخذ بها. فالإمام الطبري رحمة الله عليه يأتي في القراءات هو يرجح، فينتقي قراءة واحدة وهذه الصواب وغيرها لا، وهذه قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يجتهد ويخطئ في ذلك رحمة الله عليه حين ينتقي قراءة واحدة وبكل قرأ النبي صلوات الله وسلامه عليه، فليس من حق أحد أن يقول أنا أختار هذه وهذه خطأ، هو المخطئ في هذا الشيء. ننبه على ذلك مع تقدم الإمام الطبري ومع جلالته من شيخ المفسرين، ولكن في هذه له جرأة عجيبة في مسألة القراءات والاختيار وتخطيئ المخالف في ذلك، لذلك اللي يقرأ في ذلك احذر أن تغتر بذلك، مهما يكون الإنسان عالي الجلالة وعالي الكعب في الأمر، ولكن أحيانا يكون له هفوة، يكون له شيء، نبعد عن هذا ونأخذ باقي الكلام الجيد في مثل هذا الشيء. فالإمام الطبري في كل تفسيره حين يجد قراءتين أو ثلاث قراءات في الشيء يقول والقراءة الصواب التي لا يجوز القراءة بغيرها كذا، هذا خطأ من رحمة الله عليه، بل القراءة طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت يجوز القراءة بكذا ويجوز القراءة بكذا، حتى وإن دل لها شواهدها من اللغة كذا وشواهدها من اللغة كذا، نقول الشواهد اللغوية هذه أشعار، والذي روى هذه الأشعار لم يبلغ درجة التواتر، فكيف بالقرآن الذي رواه من بلغ درجة التواتر؟ لا، القراءة التي طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس يقرأ بها، ولا يقال نختار كذا ونرفض كذا. فهذه قراءة مالك يوم الدين، قراءة من القراءات المتواترة، قلنا قرأ بها مجموعة من القراء منهم عاصم ومنهم الكسائي ومنهم خلف العاشر ومنهم يعقوب قرأوا مالك يوم الدين، والستة الباقون قرأوا مالك يوم الدين. الفرق بين مالك وملك، الفرق بين الاثنين، المالك من الملك يملكه، تقول أنا مالك بيتي، إذا أملك من الملك، هذا ملكي، بيتي ملك. الملك من الملك، من الملك، وهو الملك الذي الحاكم الذي يحكمه. فالبعض من العلماء يقولون الملك تغني عن المالك، يبقى هنا كل ملك بيملك، هنا لا يشترط أن كل ملك يملك، قد يكون حاكما على الناس ويملك أشياء بسيطة ولكن لا يملك كل شيء. فالله عز وجل الملك الذي يملك كل شيء حقيقة سبحانه تبارك وتعالى، والملك في يد من سواه مجاز وليس حقيقة، لذلك بينتقل من إنسان لإنسان ومن ملك إلى غيره. فالله سبحانه تبارك وتعالى مالك يوم الدين، هنا مالك، لما يقول مالك يوم الدين، طيب ما هو مالك الدنيا زي ما هو مالك يوم الدين، ويوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة، الله مالك الدنيا والآخرة، ولكن حين نتكلم عن الدنيا وما قيمة الدنيا، إيه قيمة هذه وما تسوى هذه الدنيا؟ لا تسوى عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا لا تسوى حتى يقول ملك الدنيا ملك الدنيا. لا لا, لا الدنيا جنب الآخرة لا شيء. فإذا ذكرت الآخرة يبقى الدنيا مهضومة ما لهاش أي قيمة حتى تذكر هذه الدنيا. فذكر يوم الدين, يوم الدين الجزاء, الدينونة معنى الحساب المجازاة. الله عز وجل يجازي عباده يوم القيامة, يجمع الخلائق كلها, ما هو رب العالمين, يجمع كل الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة, الجن من ساعة ما خلق الجن إلى أن تقوم الساعة, الملائكة, كل خلق الله عز وجل يجمعهم. هذا الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع, هذا يوم الجمع يوم الجمع. يبقى هنا كل من سوى الله سبحانه تبارك وتعالى المربوبون المخلوقون الذين ماتوا جمعهم الله وأحياهم ليجازيهم ويحاسبهم. الآن في يوم الدين كم ملك من الملوك الآن مبعوث؟ كثيرون. حد يقدر يقول أنا ملك يوم القيامة؟ حد يقدر يقول أنا مالك يوم القيامة؟ كان عندي بيت وكان عندي كذا؟ لا يقدر أحد. ولذلك ربنا سبحانه يقبض السماوات ويقبض الأرض ويقول أنا الملك. لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد, لا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ يجيب نفسه سبحانه, لله الواحد القهار سبحانه تبارك وتعالى. هذا الملك يوم القيامة, الملك يومئذ الحق للرحمن, وكان يوما على الكافرين عسيرا. ربنا سبحانه يذكر أنه مالك يوم الدين, وقال لنا سبحانه إن نحن نرث الأرض ومن عليه. الأرض أنت هتلف وتدور حواليها وتنتقل من إنسان لإنسان وفي النهاية راجع لنا إحنا. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هذا المالك الحقيقي, مالك سبحانه وتبارك وتعالى. يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هو الملك سبحانه تبارك وتعالى مالك وملك. كذلك يذكر لنا قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. فذكر أنه يوم القيامة الملك الحقيقي والملك الحقيقي لله سبحانه تبارك وتعالى. وإن كان في الدنيا قد يقول الإنسان أنا مالك ويقول آخر أنا ملك, ويقول بالدنيا خذ من الدنيا, والملك الحقيقي في الدنيا والآخرة هو الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك منع الله سبحانه تبارك وتعالى العباد أن يصف الإنسان نفسه بأنه ملك الملوك, لأنه ملك الملوك. ملك الملوك الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا تجرأ إنسان وقال على نفسه يدعي ذلك أنا ملك الملوك, شوف في هذا الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك, تسمى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله سبحانه تبارك وتعالى, لا مالك إلا الله, لا مالك إلا الله عز وجل. ملك الأملاك بأي لغة من اللغات, بأي لغة من اللغات. ولذلك يفسرونها فيقول سفيان مثل شاهن شاه, شاه الشاه, شاه إيران كسمنا شاهن شاه, شاهن شاه يعني ملك الملوك, ملك الملوك. هذا أخنع اسم ذلك ربنا أزله ذل ما تذلوش حد, هرب من بلده وراح في ما لقاش مكان يدفن فيه, مش عايزينه في كل البلدان يفرشوه. تسمى بملك الأملاك فإذا بالله يذله في الدنيا قبل الآخرة. هذا أخنع اسم, أخنع بمعنى أذل, وأرضخ اسم عند الله, وأرذل اسم عند الله عز وجل. إني إنسان يدعي على نفسي يقول أنا ملك الملوك, ملك الملوك الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا هذا في حديث صحيح مسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة, أغيظ رجل على الله وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. أغيظ رجل على الله سبحانه تبارك وتعالى وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك. هذا أغيظ واحد على الله. وإذا قلنا ربنا يتغيظ على الحمل في إيده, إذا كان تغيظ عليه ربه يوم القيامة سبحانه, فهو أخبث إنسان من يدعي أنه ملك الملوك. أيضا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الجبار أو أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ بل في حديث آخر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. هذه النار يؤتى بها يوم القيامة لها صوت فظيع، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفير، يسمعون للنار التغيظ والزفير، فإذا جاءت النار خرج منها عنق، يخرج منها شيء من النار يقول: وكلت بالجبارين، وكلت بالمتكبرين، وكلت بالمصورين. هذا العنق من النار يخطف من الموقف يوم القيامة هؤلاء الذين كانوا يتشبهون بالخالق سبحانه وتبارك وتعالى فيتكبرون. الكبر صفة لله، بس صفة كمال وجلال لله وحده سبحانه، هو المتكبر لا تليق بأحد غيره سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا إنسان قال أيوة أنا متكبر يطلع له هذا العنق يوم القيامة يخطفه على النار على طول. هذا الذي يتكبر كأنه يتشبه بالرب سبحانه وتبارك وتعالى. وكلت بالجبارين، الملوك الظلمة والحكام المجرمون، يوكل بهم هذا العنق يخطفهم من الموقف يوم القيامة يرميهم في نار جهنم والعياذ بالله. كذلك الإنسان الذي يصور يضاهي خلق الله، يصنع التماثيل، يرسم ما فيه الروح يضاهي خلق الله سبحانه، فالله سبحانه تبارك وتعالى يقذفه في النار يوم القيامة بذلك. الله عز وجل مالك، هو مالك يوم الدين. الدين ذكرنا أنه بمعنى الحساب والجزاء، فالله عز وجل يدين أو يدين العباد يوم القيامة. ومن ذلك قوله سبحانه: كلا بل تكذبون بالدين، يعني بالجزاء بالحساب. قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. إن كنتم غير مدينين، كنتم غير راجعين إلينا للجزاء والدينون والحساب. ما هي الدينون بمعنى الحساب؟ يوم القيامة يدينك، يدينك في الدنيا، تقول دانه، يدينه في الدنيا بمعنى أنه أدان الإنسان، أنه جعله مدينا، جعل عليه عقوب، جعله مذنبا. هذا الدين يوم القيامة، الجزاء على الذنوب. وهنا لولا إن كنتم غير مدينين، أي غير مجزيين بأعمالكم ولا محاسبين يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.